فرد عن الايه؟ قال وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. الله شوف الرحمة بتاعته حتى على الكافرين، رحمة للعالمين. وما كان الله ليعذبهم وانت ايه؟ وانت فيهم. ليه؟ لان سنة الله مع كل رسول وامته انهم ان كذبوه قبل ما ينالهم من العذاب يخرج الرسول، عشان العذاب ما يجيش ايه. ليه؟ ام قال لك لان الرسول معاه اتباع، فلو كان العذاب حيجي وهم موجودين القادر قادر على ان يصيب بالعذاب ايه قوما وغيرهم ما يصابش، هو قادر على هذا صحيح. انما رؤية المؤلم ولو كان في عدو حتى ما يشهدوش هذا الإيلام يبقوا خرجوا من كده. ولذلك يقول لها إيه خد أهلك إلا امرأتك اطلع مش عارف إيه يسأل. الله. إذن الحق سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وهم طلبوا العذاب، وما كان الله ليعذبهم وأنت، لأن سنة الله مع خلقه المكذبين للرسل إنه قبل ما يعمل لهم حاجة يعمل إيه يخرج. عايز يغرق بالطوفان يوم يرتب السفينة ويرتب مش عارف فين ويقول له اطلع، والتاني برضه هو، وكل واحد منهم أمته أصابها شيء من هذا خرج مين؟ الرسول. أنا بقى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هم قال لك ايه؟ طب ازاي دي تيجي ما دام استغفروا في ايمان؟ ازاي تيجي ازاي؟ ام قال لك ساعة يدل الحق على المنفذ اللي يخلص الانسان من الجريمة يكون رحمه ولا ما رحموش. فكأنه هو بيقول انا ما اعذبكم وانتم تستغفرون، اذا الحقوا استغفروا عشان ايه؟ الحقوا ايه؟ استغفر. تيجي تقول له وما كنت لأسقطك في الامتحان وانت تذاكر وتجد، يبقى دي معناها ايه؟ حفز له. يبقى اذا المسألة بيقول لهم على وسيلة ايه؟ على وسيلة النجاة. وما كان الله ليعذبهم دي بيسموها لام الايه؟ الجحود. نجحد ان يعذبهم الله وفيهم رسول الله، خلاص. وما كان الله معذبهم وهم ايه؟ يستغفرون. اذا الوجود شيء، وجود الرسول شيء، وشيء اخر وما كان الله معذبهم وهم ايه؟ يستغفرون. شوف بقى المظاهر الإيلامية. النفس المؤمنة الصافية حين يكون لها عدو ثم تحل بالعدو مصيبة، كلمة الشماتة دي ما تجيش على باله، القلق الإيماني ما تجيش الشماتة على باله، يمكن المظهر ده يؤلمه فيظن الله على ان يعذب قوما وفيهم من يستغفر. يقول لك ما هو بقولك هب ايه؟ هب مسيئنا لمين؟ لمحسننا. يعني خلي دي تتدرب ايه؟ في دي ما دام. ولذلك